بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الزاد للإنتاج الإعلامي والتوزيع حرصا منها على اختيار الأفضل وعلى درب الفن الراقي الهادف الملتزم، يسرها أن تقدم للإخوة المستمعين المنشد أبو عماد في إصداره الأول صدى الغرباء، الذي يحتوي على باقة من الأناشيد الإسلامية الهادفة. صوت من الله والإسلام يجمعنا، لكن بجامعنا رب وقرآن. صوت من الله والإسلام يجمعنا، أكرم بجامعنا رب وقرآن. وإن تساقطت الأبدان هامدة، وإن تساقطت الأبدان هامدة، فالحق تفديه أرواح وأبدان. إني لألمح في صدى الغرباء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. صدى الغرباء. فإن فيك رحيقي، وإذا أردت علا فأنت رفيقي. أنا إن ضمئت فإن فيك رحيقي، وإذا أردت علا فأنت رفيقي. وإذا جلست إليك أنشد راحتي، وإذا جلست إليك أنشد راحتي. مد الهدوء يدا فأذهب ضيقي، مد الهدوء يدا فأذهب ضيقي. وإذا صدى الغرباء. ذكر الأجيال، ذكر الأجيال، ذكر الأجيال، ذكر الأجيال أنها أمة ما راها الكون يوما تصدرا. ذكر الأجيال أنها أمة ما راها الكون يوما تصدرا. صدى الغرباء. زمانية تمتد ضارعة، ومن نداك لها صاح وغفران. تغفر صدى الغرباء. جميل جدا يبهج عين الناظر جدا، هذا الكون جميل جدا يبهج عين الناظر جدا. أرض وسماء ماء وهواء تصدح بنداء الله أكبر. أرض وسماء صدى الغرباء. يقضي كأنا إخوة في الله للإسلام قمنا، يا رسول الله هل يقضي كأنا إخوة في الله للإسلام قمنا. ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت لا بل نتمنى. ننفض اليوم غبار النوم عنا، صدى الغرباء. طوف بلادنا قد نور الفجر واندحت ليالينا، يا هاتف الروح قم طوف بلادنا قد نور الفجر واندحت ليالينا. هذا سبيل الهدى سرت كتائبه، هذا سبيل الهدى سرت كتائبه. صدى الغرباء. وثقفت العلم واعتدت الكفاحا، فتعلم أن للفوز سلاحا. همة شماء لا يدرى مداها، وجهادا دائما في مبتغاها. يا ابن هذا الدين إرمت النجاحا، وثقفت العلم واعتدت الكفاحا. فتعلت ناس فكوا ظلما دمانا، نهبونا نهبونا غصبوا ظلما حمانا. قتلونا قتلونا سفكوا ظلما دمانا، نهبونا نهبونا غصبوا ظلما حمانا. قتلونا نهبونا قتلونا نهبونا. غرباء شراتنا سنة هادينا وسند القرآن. غرباء عهد للباري ألا نرضى بالطغيان. غرباء شراتنا سنة هادينا وسند القرآن. غرباء عهد للباري ألا نرضى بالطغيان. غرباء في كل الدنيا نبغي روضات الجنان. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء في الأرض وإنا قد ملت منا الأحزان. غرباء في الأرض إيمانا تجري هدرا كالطوفان. غرباء في الأرض وإنا قد ملت منا الأحزان. غرباء في الأرض بمانا تجري هدرا كالطوفان. غرباء لم نجرم إلا أنا ندعو للإيمان. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء شرعتنا سنة هادينا وسنة القرآن. غرباء عهد للباري ألا نرضى بالطغيان. غرباء شرعتنا سنة هادينا وسند القرآن. غرباء عهد للباري ألا نرضى بالطغيان. غرباء في كل الدنيا نبغي روضات الجنان. غرباء في كل الدنيا نبغي روضات الجنان. غرباء في كل الدنيا نبغي روضات الجنان. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء صوت من الله والإسلام يجمعنا لكن بجامعنا رب وقرآن. صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن. وإن تساقطت الأبدان هامدة وإن تساقطت الأبدان هامدة فالحق تفديه أرواح وأبدان. إني لألمح في الأفق البعيد سلام تهدو به في طريق الله ركبان. إني لألمح في الأفق البعيد سلام تهدو به في طريق الله ركبان. رب الهداة مشى يحميه بارئه رب الهداة مشى يحميه بارئه وليس يخضعه جور وطغيان. صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن. صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن. وإن تساقطت الأبدان هامدة وإن تساقطت الأبدان هامدة فالحق تفديه أرواح وأبدان. هذه سفين وراء تهد وليس لها في نجة الكفر والإلحاد ربان. هذه سفين وراء تهد وليس لها والإلحاد ربان. أنتم لها يا جنود الحق فاصطبروا أنتم لها يا جنود الحق فاصطبروا مضى حق له جند وأعوان. صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن. صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن. وإن تساقطت الأبدان هامدة وإن تساقطت الأبدان هامدة فالحق تفديه أرواح وأبدان. وللغريب إذا بنت مرابعه وجد يطوف به الدنيا وتحنان. وللغريب إذا بنت مرابعه وجد يطوف به الدنيا وتحنان. لكننا غرباء ضمنا أمل لكننا غرباء ضمنا أمل بأن مستقبل الإسلام ريان صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن وإن تساقطت الأبدان هامدة وإن تساقطت الأبدان هامدة فالحق تفديه أرواح وأبدان فإن عشف هدى الإسلام غايتنا يحوط دولتنا دين وإيمان فإن عشف هدى الإسلام غايتنا يحوط دولتنا دين وإيمان وإن مدفع عزيز صوت أمتنا وإن مدفع عزيز صوت أمتنا يحوطنا في جنان الخلد رضوان صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن وإن تساقطت الأبدان هامدة وإن تساقطت الأبدان هامدة فالحق تفديه أرواح وأبدان تحية يا خلق الإسلام خالصة مدام يحيى بهذا الكون إنسان تحية يا خلق الإسلام خالصة مدام يحيى بهذا الكون إنسان أنت الخليفة في هذا الثرى أبدا أنت الخليفة في هذا الثرى أبدا فعمر الأرض بالإيمان تزدان صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن صوت من الله والإسلام يجمعنا أكرم بجامعنا رب وقرآن وإن تساقطت الأبدان هامدة وإن تساقطت الأبدان هامدة فالحق تفديه أرواح وأبدان فالحق تفديه أرواح وأبدان فالحق تفديه أرواح وأبدان قد أردنا العيش عزا ويريد العز جدا أعطنا القوة حتى لا تحدى المستبد قد أردنا العيش عزا ويريد العز جدا ويريد الظلم نحمي رأسنا للظلم عبد وإله بل رأسه لا بد أن يحصد حسد ويريد الظلم نحمي رأسنا للظلم عبد وإله بل رأسه لا بد أن يحصد حسد فأعطينا القوة سيفا لا يرى للفتح غمدا أعطينا القوة علما في اتفاع يتبدى إنما الجاهل أعمى لا يحس الجهل قيدا أعطينا القوة علما في انتفاع يتبدى إنما الجاهل أعمى لا يحس الجهل قيدا يترك الدنيا لطاغ يفتري بالعلم كيدا أعطينا القوة حتى لا تحدى المستبد قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا أعطينا القوة حتى لا تحدى المستبد قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا أعطينا القوة صبرا يزرع الزاحف صد إن نصف النصر صبر إذ يكون الصبر جد أعطينا القوة صبرا يزرع الزاحف صد إن نصف النصر صبر إذ يكون الصبر جد أعطينا صبرك ربي فهو سر منك يهدى أعطينا القوة مالا ننفق الأموال حمدا ولقيت الناس بطنا ولنحم الناس جلدا أعطينا القوة مالا ننفق الأموال حمدا ونقيت الناس بطنا ولنحم الناس جلدا أعطينا فالمال ربي كان للدعوات رحدا أعطينا القوة حتى لا تحدى المستبد قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا أعطينا القوة حتى لا تحدى التحدى المستبدا قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا أعطينا القوة ربي أنت أقوى من آمد أعطينا القوة حكما لناسوس الأرض رشدا أعطينا القوة ربي أنت أقوى من آمد أعطينا القوة حكما لناسوس الأرض رشدا بتشريعاتك ربي سنمد العدل مدا أعطينا القوة حبا لك يا الله فردا أعطنا حب رسول دينه الإسلام يفدى أعطنا القوة حبا لك يا الله فردا أعطنا حب رسول دينه الإسلام يفدى أعطنا حبك ربي منه كل الحب يبدى أعطنا القوة حتى نتحدى المستبد قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا أعطنا القوة حتى نتحدى المستبد قد أردنا العيش عزا ويريد العز جندا أعطينا القوة دينا يحشد القوة حشدا وهو الإسلام دين إن تابعنا لن نرد أعطينا القوة دينا يحشد القوة حشدا وهو الإسلام دين إن تابعنا لن نرد فهو سيف وهو صبر وهو حكم ما تعدى وهو عين وهو مال وهو حب فضى وجدا مكن الإسلام ربي قوة كي نتحدى وهو علم وهو مال وهو حب فضى وجدا مكن الإسلام ربي قوة كي نتحدى هجمات لنصارى ويهود ليس تهدى عقلوا التوهين فينا أجبرونا نتردى عقلوا التوهين فينا أجبرونا نتردى أعطنا القوة ربي لنريهم من تصدى لنريهم من تصدى ليست البسنة إلا مذبحا مما أعدى ليست البسنة إلا مذبحا مما أعدى بعده في ذبحنا ما لن يعدى مد الهدوء يدا فاذهب ضيقي والإيمان. وإذا كنبع لا يغيض عالم متوهج بالنور والإيمان. وإذا أنا بهدى الغفور محلق أبغي سنا الجنات بالقرآن. وإذا أنا بهدى الغفور محلق أبغي سنا الجنات بالقرآن. قرآن يا وإذا وإذا أردت علا فأنت رفيقي. أنا إن ضمنت فإن فيك رحيقي. وإذا أردت علا فأنت رفيقي. وإذا جلست إليك أنشد راحتي. وإذا جلست إليك أنشد راحتي. مد الهدوء يدا فأذهب ضيقي. مد الهدوء يدا فأذهب ضيقي. وإذا أردت علا فأنت رفيقي. أنا إن ضمنت فإن فيك رحيقي. وإذا أردت علا فأنت رفيقي. أنا إن ضمنت فإن فيك رحيقي. ذكر الأجيال ذكر الأجيال ذكر الأجيال ذكر الأجيال ذكر الأجيال ذكر الأجيال ذكر الأجيال ذكر الأجيال ذكر الأجيال أنها أمة ما رأى الكون يوما تسترى. ذكر الأجيال أنها أمة ما رأى الكون يوما تسترى. صافحت بدر السماء ثم انثنت تورد الإنسان ذاك الكوثرى. صافحت بدر السماء ثم انثنت ذاك الكوثرى. وانطقت هام العلا واستدسلت في سبيل الله تبني المنبرى. وانطقت هام العلا واستدسلت في سبيل الله تبني المنبرى. في كتاب الله تبني مجدها. في كتاب الله تبني مجدها. لا بحزب أو بزيغ يفترى. ذكر الأجيال والتحكوا لهم عن رجال الحق أطاب الورى. ذكر الأجيال والتحكوا لهم عن رجال الحق أطاب الورى. يوم كان العدل فينا سيدا. يوم كان العدل فينا سيدا. ذكر الأجيال أنها أمة روعت كسرى أذلت قيصرا. ذكروا الأجيال أنها أمة روعت كسرى أذلت قيصرا. كم كساها العز من أثوابه, كم كساها العز من أثوابه, وهي فوق السحب تسمو للثرى, وهي فوق السحب تسمو للثرى. ذكروا الأجيال أنها أمة ما راها الكون يوما تزدرى. ذكروا الأجيال أنها أمة ما راها الكون يوما تزدرى. صافحت بدرا سنة ثم انثنى, تورد الإنسان ذاك الكوثرى. صافحت بدرا سنة ثم انثنى, تورد الإنسان ذاك الكوثرى. يا شباب الجيل أنتم مشعل في يد الإيمان يرجو مظهرا. يا شباب الجيل أنتم مشعل في يد الإيمان يرجو مظهرا. أنتم النور الذي نرقوبه, أنتم النور الذي نرقوبه. نبتغي من فعلي ذا الآثرا, نبتغي من فعلي ذا الآثرا. ذكروا الأجيال أنها أمة ناراها الكون يوما تزدرى. صافحت بدرا سما ثم انثنى, تورد الإنسان ذاك الكوثرى. صافحت بدرا سما ثم انثنى, تورد الإنسان ذاك الكوثرى. ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال, ذكروا الأجيال. رباه هانيتي تمتد ضارعة, ومن نداك لها صفح وغفران. فاغفر وسامح وتب واصفح, ففي كبدي الإثم يصرخ والإحساس يطمان. الإثم يصرخ والإحساس يطمان. رباه هذه يدي تمتد ضارعة, ومن نداك لها صفح وغفران. فاغفر وسامح وتب واصفح, ففي كبدي الإثم يصرخ والإحساس يطمان. الإثم يصرخ والإحساس يطمان. وفي الحنايا براكيب معربدة, ومن لظاها على الخدين الغفان. جرت به عين من ناداك معترفا بالذنب, وهو لما قد فات ندمان. وفي الحنايا براكين معربدة, عين من ناداك معترفا بالذنب, وهو لما قد فات ندمان. رباه هانيتي تمتد ضارعة, ومن نداك لها صفح وغفران. اغفر وسامح واصفح, ففي كبدي الإثم يصرخ والإحساس يطمان. الإثم يصرخ الإحساس يطمئن. رباه جاءك لا يرجوك نائلة إلا رضاك ففي العينين هاتان. أيامه البيض فرت من أنامله لما عصاك فعاثت فيه أحزان. رباه جاءك لا يرجوك نائلة إلا رضاك ففي العينين هاتان. أيامه البيض فرت من أنامله لما عصاك فعاثت فيه أحزان. رباه وهوى تصدح بنداء الله أكبر. سماء ماء وهوى تصدح بنداء الله أكبر وجبال شامخة أبدا وجنان ناظرة أمدا وجبال شامخة أبدا وجنان ناظرة أمدا روض وسنا مرج وبها تصدح بنداء الله أكبر روض وسنا مرج وبها تصدح بنداء الله أكبر هذا الكون جميل جدا يبهج عينا الناظر جدا هذا الكون جميل جدا يبهج عينا الناظر جدا أرض وسماء ماء وهوى تصدح بنداء الله أكبر أرض وسماء ماء وهوى تصدح بنداء الله أكبر من ذا زعم لربي ندا ولمبدع ذا الكون تحدى من ذا زعم لربي ندا ولمبدع ذا الكون تحدى سبحان الله لا رب سوى سبحان الله الله أكبر سبحان الله لا رب سوى سبحان الله الله أكبر هذا الكون جميل جدا يبهج عينا الناظر جدا هذا الكون جميل جدا يبهج عينا الناظر جدا أرض وسماء ماء وهوى تصدح بنداء الله أكبر أرض وسماء ماء وهوى تصدح بنداء الله أكبر تصدح بنداء الله أكبر تصدح بنداء الله أكبر يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح فداء إن نفسا ترتضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا إن نفسا ترتضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا أو ترى الإسلام في أرض مهينا ثم تهوى العيش نفسا لن تكونا أو ترى الإسلام في أرض مهينا ثم تهوى العيش نفسا لن تكونا في عداد المسلمين العظماء يا رسول الله قم فانظر جنودا لن يكون في الورى إلا أسودا يا رسول الله قم فانظر جنودا لن يكون في الورى إلا أسودا كره العيش على الأرض عبيدا ورأوا فيك نعيما لن يبيدا كره العيش على الأرض عبيدا ورأوا فيك نعيما لن يبيدا حبذا الموت يريح البائسين ويرد المجد للمستعبدين حبذا الموت يريح البائسين ويرد المجد للمستعبدين فلنمت نحن فداء المسلمين سادت الدنيا برغم الكافرين فلنمت نحن فداء المسلمين سادت الدنيا برغم الكافرين والأسد في الأرض قانون السماء قد أثارت دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحين قد أثارت دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحين أسعد العالم بالإسلام حينا فاستجبنا للمعالي ثائرين أسعد العالم بالإسلام حينا واستجبنا للمعالي ثائرين وتسابقنا إلى حمل اللواء. غير ما يرتاح للعيش الذليل وسوانا يرهب الموت النبيل. غير ما يرتاح للعيش الذليل وسوانا يرهب الموت النبيل. إن حينا فعلى مجد نفيل أو نعينا فإلى ظل ضليل. إن حينا فعلى مجد هزيل أو نعينا فإلى ظل ضليل. حسبنا أنا سنقضي شهداء يا رسول الله أن يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. يا رسول الله أن يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب موتنا بل نتمنى. ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب موتنا بل نتمنى. أن يرانا الله في ساحة فداء يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا. ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى. ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى. أن يرانا الله في ساحة فداء. طوف بنادينا قد نور الفجر واندحت ليالينا. يا هاتف الرحب طوف بنادينا قد نور الفجر واندحت ليالينا. هذا سبيل الهدى سرت كتائبه. هذا سبيل الهدى سرت كتائبه. بالحق والخير والإيمان تهدينا. بالحق والخير والإيمان تهدينا. يهوننا سفها في تمسكنا بدين رجعية يسف رامينا. يرموننا سفها أن في تمسكنا بالدين رجعية يسف رامينا. لو كان يعلم ما الإسلام قائلهم. لو كان يعلم ما الإسلام قائلهم لما رأيتهم للدين قارينا. لما رأيتهم للدين قارينا. قالوا التقدم قلنا دين أمتنا. قالوا العدالة قلنا وحي بارينا. قالوا التقدم قلنا دين أمتنا. قالوا العدالة قلنا وحي بارينا. قالوا لنا السيف قلنا الله يحفظنا. قالوا لنا السيف قلنا الله يحفظنا. قالوا لنا المن قلنا الله يغنينا. قالوا لنا المن قلنا الله يغنينا. فلا وعيهم والله يرهبنا. ولا ملذتهم والله تغرينا. فلا وعيهم والله يرهبنا. ولا ملذتهم والله تغرينا. تقدميتنا دين يجملنا. تقدميتنا دين يجملنا. وعزة وهباء راسخ فينا. وعزة وهباء راسخ فينا. قرآننا حجة الهدي شريعتنا. من ذا يدانيه إحكاما وتبيينا. قرآننا حجة الهدي شريعتنا. من ذا يدانيه إحكاما وتبيينا. فيض من الأمل الزهير حاضرنا. فيض من الأمل الزهير حاضرنا. وعند ساحته يختل ماضينا. وعند ساحته يختل ماضينا. الله خالقنا والمصطفى أبدا. نبينا وسنى القرآن هادينا. الله خالقنا والمصطفى أبدا. نبينا وسنى القرآن هادينا. أكرم بدستورنا أكرم بمنزله. أكرم بدستورنا أكرم بمنزله. لساد غيرك يا قرآننا فينا. لساد غيرك يا قرآننا فينا. يا هاتف الرحم طوف بنادينا. روحت ليالينا يا هاتف الروح قم طوف بنادينا قد نور الفجر واندحت ليالينا هذا سبيل هدى سرت كتائبه هذا سبيل هدى سرت كتائبه بالحق والخير والإيمان تهدينا بالحق والخير والإيمان تهدينا للحق والخير والإيمان تهدينا للحق والخير والإيمان تهدينا ابن هذا الدين إرت النجاحا وثقفت العلم واعتدت الكفاحا فتعلم أن للفوز سلاحا همة شمة لا يدرى مداها وجهادا دائما في مبتغاها ابن هذا الدين إرت النجاحا وثقفت العلم واعتدت الكفاحا فتعلم أن للفوز سلاحا همة شمة لا يدرى مداها وجهادا دائما في مبتغاها أيها المسلم في الشرق العريق أنت للمسلم في الغرب شقيق أيها المسلم في الشرق العريق أنت للمسلم في الغرب شقيق أيها المسلم في الشرق العريق أنت للمسلم في الغرب شقيق وحدة قد شيد الدين بناها لما لا نبلغها أسمى ذراها يا ابن هذا الدين إرت النجاحا وثقفت العلم واعتدت الكفاحا فتعلم أن للفوز سلاحا همة شمة لا يدرى مداها وجهادا دائما في مبتغاها لما يا إخواننا لا نأتلف أنسينا ماضيا فينا سلف لما يا إخواننا لا نأتلف أنسينا ماضيا فينا سلف لما يا إخواننا لا نأتلف أنسينا ماضيا فينا سلف حيث كنا قوة عز حماها أحكم الإسلام توثيق عراها يا ابن هذا الدين إرت النجاحا وثقفت العلم واعتدت الكفاحا فتعلم أن للفوز سلاحا همة شمة لا يدرى مداها وجهادا دائما في مبتغاها إننا لم نرق في تلك العصر ونسد إلا بذا الدين الأغر إننا لم نرق في تلك العصر ونسد إلا بذا الدين الأغر إننا لم نرق في تلك العصر ونسد إلا بذا الدين الأغر هل رأيتم أمة نلت مناها بسوى الجد وتوحيد قواها يا ابن هذا الدين إرت النجاحا وثقفت العلم واعتدت الكفاحا فتعلم أن للفوز سلاحا همة شمة لا يدرى مداها وجهاد دائما في مبتغاها هكذا إسلامنا علمنا أن نضحي نفتدي عزتنا هكذا إسلامنا علمنا أن نضحي نفتدي عزتنا هكذا إسلامنا علمنا أن نضحي نفتدي عزتنا شرعة إن نحن أعلينا لواها بلغت أوطاننا أوجع لها يا ابن هذا الدين إرت النجاحا وثقفت العلم واعتدت الكفاحا فتعلم أن للفوز سلاحا همة شمة لا يدرى مداها وجهادا دائما في مبتغاها يا ابن هذا الدين إرت النجاحا وثقفت العلم واعتدت الكفاحا فتعلم أن للفوز سلاحا همة شمة لا يدرى مداها وجهادا دائما في مبتغاها وجهادا دائما في مبتغاها قتلونا سفكوا ظلما دمانا نهبونا غصبوا ظلما حمانا قتلونا سفكوا ظلما دمانا نهبونا غصبوا ظلما حمانا قتلونا نهبونا نحن في البسمة أعلينا ندانا فسقت أرض سرايب دمانا في البسمة أعلينا ندانا فسقت أرض سرايب دمانا دقنا الهوانا ما لنا من حيلة دقنا الهوانا ولماذا كل هذا ولماذا كل هذا لأن مسلمونا قتلونا سفكوا ظلما دمانا نهبونا وصبوا ظلما حمانا قتلونا سفكوا ظلما دمانا نهبونا وصبوا ظلما حمانا قتلونا نهبونا وللشيشان جراح ليس تبرا يا خل الإسلام في الشيشان صبرا وللشيشان جراح ليس تبرا ابنة الإسلام في الشيشان صبرا إن بعد العسر يا أختاه يسرا إن بعد العسر يا أختاه يسرا ولماذا كل هذا ولماذا كل هذا لأن مسلمونا قتلونا سفكوا ظلما دمانا نهبونا وصبوا ظلما حمانا قتلونا سفكوا ظلما دمانا نهبونا وصبوا ظلما حمانا قتلونا قد غشانا ليل ظلم غصب يهتك أعرضا بجرم يا إلهي قد غشانا ليل ظلم غصب يهتك أعرضا بجرم أفسد العيش وأدمى كل حلم أفسد العيش وأدمى كل حلم ولماذا كل هذا ولماذا كل هذا قتلونا سفكوا ظلما دمانا نهبونا وصبوا ظلما حمانا قتلونا نهبونا قتلونا نهبونا يا بني الإسلام هذه حرب كفر ونفاق وبتشريد وقهر يا بني الإسلام هذه حرب كفر ونفاق وبتشريد وقهر وبتدبير وتخدير وغدر وبتدبير وتخدير وغدر ولماذا كل هذا ولماذا كل هذا لأن مسلمونا قتلونا سفكوا ظلما دمانا نهبونا وصبوا ظلما حمانا قتلونا سفكوا ظلما دمانا قتلونا نهبونا قتلونا نهبونا قتلونا نهبونا قتلونا نهبونا قتلونا نهبونا غرباء وختاما نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمنا واستماعكم في موازين أعمالنا وأعمالكم يوم القيامة يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونود أن نذكر الإخوة المستمعين بأن حقوق طبع وتوزيع هذا الشريط محفوظة لدى صوت الزاد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع ولي العهد، هاتف 6511050، فاكس 6520581. موزعين في دول الخليج على النحو التالي: الكويت، شركة المركز العالمي للإعلام، هاتف 2656371. الإمارات، الشارقة، مركز الشريط الإسلامي، هاتف 354000. قطر، الدوحة، الأمة للصوتيات والمرئيات، هاتف 420203. كما نتقدم بالشكر للأستاذ عبد الله كيكي على قيامه بتسجيل مادة هذا الشريط، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع الجديد والمميز من إصدارات صوت الزاد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.